وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية أو وجده في غشية فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا؟ وأشار إلى لسانه أو يرحم. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمه الله لبيان أن الحزن يقع على الميت، وأنه لو بكى الميت، لو بكى الحي على الميت بكاء لا صراخ فيه ولا عويل ولا ندبأ، فإن ذلك أمر سائغ جائز، وإنما الممنوع هو النياحة على الميت. من ضرب لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجاهلية، فهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا حديثين: الحديث الأول حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قصة وفاة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني في قصة سعد بن عبادة، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم موتهما ونزعهما فدمعت عيناه وبكى صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذه رحمة من الله يرزقها الله من يشاء من عباده. لذلك استنبط أهل العلم أن البكاء على الميت إذا كان بغير صوت ولا ندب ولا نياحة فهو سائغ جائز. وكنا قد بدأنا الكلام حول حديث أبي كامل الجحدري، وعرفنا برواته حديثه، وانتهينا إلى ذكر القصة التي أوردها أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه رضوان الله عليهما. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو أن ابنا لها في الموت، ومعنى أنه في الموت يعني أنه في النزع، أنه في النزع. وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهدها ويشهد ابنها لعله يدعوه، يدعو لهما بما يناسبه. ولما وصل النبي الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يجتنب إلى هذه المواقف، فقد لا يطيق وقد لا يتحمل رؤيا هذه المواقف، وما كان منه إلا أن دعا وطلب من الرسول أن تصبر أمه وتحتسب وتفوض أمرها إلى الله جل وعلا، فقال لها لتصبر ولتحتسب ولتعلم أن هذا من أمر الله، وأن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجله لا يستخر ساعة ولا يستقدم. لكن لما بلغ الرسول ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام أصرت أن يحضر إليها وأن يواسيها وأن يشد من عضدها، فأقسمت عليه أن يأتي إليها، وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرها في قسمها وذهب إليها، فرفع إليه الصبي وهو في حال النزع تخرج نفسه كأنها تقعقع، يعني صوت يظهر مثل صوت من يضرب على الجلدة أو على الشنة وهي الجلدة اليابسة، هكذا كان صوته يتردد ونفسه يتردد، ولا شك أن هذا فيه شيء من الشدة، فيه شيء من شدة سكرات الموت، ولهذا فاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم وبكى إشفاقا على هذا الصبي وما يتحمله من شدة النزع. ولما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبوا، ولذلك سألوه أتبكي لهذا الموقف، فأخبرهم أنها رحمة والله يقذفها في قلب من شاء من عباده، وليس للإنسان إلا أن يقول ما يرضي الرب، كما جاء في الحديث الآخر حديث وفاة ابن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إبراهيم، لما فاضت روحه قال النبي عليه الصلاة والسلام مسترجعا إنا لله وإنا إليه راجعون، وبكى عليه الصلاة والسلام وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن القلب ليحزن وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه. وأما في هذه القصة وفي هذه الحادثة قال فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وهما من أصحابه رضوان الله عليهم. قال: وانطلقت والقائل هو أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. قال: وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، يعني كأن صوتا يضرب في جلدة يابسة. قال: ففاضت عيناه أي دمعتا. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ وما قال ذلك على سبيل الإنكار، وإنما قال ذلك على سبيل الإشفاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعني هو المثل وهو محل الصبر، وكان عليه أن يصبر ولا يظهر منه الجزع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما فعل لا إنكار فيه، ليس بمنكر، وإنما هو أمر عادي داعيه وباعثه هو الرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولهذا قبل سعد هذا الجواب وأحس بما تميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه لا بأس لمن مات له ميت أن تفيض عيناه من الحزن وأن يبكي، لكنه لا يصدر منه ما يصدر من أهل الجاهلية من حيث بل لطم الخدود وشق الجيوب والنعي بما ليس في الميت، فإن هذا هو الممنوع المحظور، وربما ترتب عليه إلحاق الأذى بالميت، لأنه جاء في بعض الأحاديث والآثار أنه إذا نعى الناس الميت ووصفوه بأوصاف الجاهلية يخاطب الملائكة الميت: هل أنت هكذا؟ هل أنت هكذا؟ يعني على سبيل المؤاخذة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الميت ألا يفعلوا ما يفعله أصحاب الجاهلية، حتى لا يعرضوا ميتهم للتوبيخ وللمساءلة وربما للعذاب، كما جاء في الحديث: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. والمراد بالبكاء رفع الصوت، والمراد بالبكاء النياحة. ثم قال رحمه الله: أورد الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن فضيل. ثم حول السند ليريده من طريق أخرى. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية. ثم قال: جميعا يعني ابن فضيل وأبو معاوية يروون الحديث عن عاصم. وكان الإمام مسلم روى الحديث من قبل أيضا من طريق عاصم، والراوي عن عاصم هو حماد بن زيد، ولهذا قال جميعهم يعني ثلاثتهم رووا الحديث عن عاصم الأحول بهذا الإسناد الذي سبق أن أورده، وهو عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد، غير أن حديث حماد أتم وأطول مما جاء فيه من سرد القصة وتردد الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابنته، ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث ابنته ورؤيته الطفلة وهو ينزع، كل ذلك جاء في قصة حماد بن زيد أو في رواية حماد بن زيد. وأما رواية ابن فضيل ورواية أبي معاوية يعني محمد بن خازم أبو معاوية الضرير فإنها جاءت مختصرة، قال من حديث حماد أتم وأطوله، ثم ساق الحديث الثاني وقال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب حيث قرن الإمام مسلم روايتيهما وروياها عن عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري أن أو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى الله يعني أنه مرض، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يعني يزوره حال مرضه، وزيارة الإنسان عند المرض يسمى بالعيادة، وفيها يقال عيادة المريض. يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم، ثلاثتهم من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودون سعد بن عبادة. فلما دخل عليه يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة وجده في غشية، يعني وجده قد فقد وعيه وغشي عليه، وهذا يحصل للمريض إذا اشتد عليه المرض، إذا اشتد عليه مرضه غشي عليه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من كان حوله ممن يمرضه هل قضى يعني هل توفي هل فارت روحه، هذا معنى أقد قضي أو أقد قضى يعني قضى نحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل هذا السؤال لأنه إن كان قد فارت روحه فالدعاء الذي يدعى له يختلف عمن كان في النزع أو غشي عليه من شدة المرض. قالوا لا يا رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حاله ومن شدة ما هو فيه من المرض حتى إنه غشي عليه بكى، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا مثله، أي بلغتهم يعني الخشية وتأثروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منهم إلا أن بكى كل واحد منهم. قال بكوا، فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام منبها لهم أن بكاءهم أمر مشروع، لكن الأمر غير المشروع هو أن ينوحوا على الميت، أن يرفعوا أصواتهم بالبكاء، أن يرددوا أقوالا في خلاف بخلاف الواقع كما يفعل من ينوح على الأموات ومن يبكي بكاء مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم منبها: ألا تسمعون؟ يعني لا ينكر عليكم البكاء، لكن تنبهوا لما سأقول لكم. ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين، يعني لا يعذب الميت ببكاء أهله عليه ما دام البكاء يعني في حدود أن تدمع العين وفي حدود أن يظهر من الإنسان شيء من الصوت المنخفض عند البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب؟ لأن هذه فطرة فطر الله عليها الناس، حيث يفرحون إذا فاجأهم السرور، ويحزنون إذا أدركهم الحزن من خلال هذه الحوادث التي تقع كالموت ومقدمات الموت، فإن هذا مما يحزن القلب ومما يسبق العين فتبكي. فقال: ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، يعني وأشار إلى لسانه الذي يتكلم به، ربما تكلم في الاعتراض على الموت والاعتراض على الرب جل وعلا في موت هذا الإنسان، وربما قال الواحد منهم مقالات أهل الجاهلية وندب الندب المحرم، فكل ذلك هو الذي بسببه يعذب الميت. وهذا الحديث دلنا على أن مشروعية البكاء على الميت إن كانت دون رفع صوت فهي جائزة، والحزن على الميت أيضا جائز، لكن لا ينبغي أن يخرج في حدود أو عن حدود هذا الصنيع، ولا ينبغي له أن يصحبه نياحة أو ندب، خصوصا إذا كان الندب محرما بأن يكون فيه اعتراض على الله جل وعلا، أو بأن يكون فيه إظهار لخصائص ومزايا يوصف بها الميت وقد لا يكون متصفا بها. ثم قال رحمه الله: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، ومن أثنى على الله جل وعلا بما هو أهل الله وفوض الأمر إليه كما جاء في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هكذا أخبر الله تعالى. فهذا الذي ينبغي أن يفعله المؤمن، ولا ينبغي له أن يتهاون أو يترك للنفس هواها حتى تقع في مخالفة وفي محظور نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث ابن المعلى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ يعني قال لأصحابه حافظا لهم على العيادة: من يعوده منكم؟ فقام يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه ونحن 12 يعني رجلا ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانص، يعني ما لبسوا لا خفافا ولا نعال ولم يلبس القلنسوة وهي ما يغطي الرأس، أي فقاموا وقد حسروا عن رؤوسهم وأرجلهم ولا قمص نمشي يعني وليس عليهم قمص وإنما عليهم أردية أو عليهم وزر، يعني قد لبسوا لمسوا الإزار، وبعضهم قد يكون عنده رداء وبعضهم ليس عليه إلا الإزار. قال: ولا قمص نمشي في تلك السباخ. السباخ جمع سبخة، والسبخة وصف للأرض، الأرض ذات التراب الناعم الذي لا ينبت فيه الشجر ولا الكلى. نمشي في تلك السباخ حتى جيناه، أي جاءوا إليه في بيته، فاستأخر قومه من حوله، أي فترك القوم أهله وذووه تركوا لنا المكان حتى تكون عيادتنا له عن قرب. قال: فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، يعني دنوا منه وسلموا عليه وسألوه عن حاله وخففوا له من وطأة ما هو فيه. وهذه هي الآداب التي تنبغي لمن يريد أن يزور مريضا، أنه يدعوه ويسأل الله تعالى أن يشفيه. وأنهم يذكرونه بالله ويزينون له حسن الدعاء والإخلاص وحسن الخاتمة، ولا بأس من أن يحسنون له صفته وصورته ووضعه، وأنه خير من الفترة الأولى التي كان فيها، وأن أثر الدعاء وشفاء الله سبحانه وتعالى بادية عليه. كل هذه أمور يستحب لمن زار المريض أن يفعلها، ويستحب له أيضا أن يقرأ عليه سورا من القرآن. يقرأ عليه حال احتضاره، فإنه قد ورد أن المحتضر يقرأ عليه سورة ياسين لعلها تخفف عنه. هذا ما جاء فيما يتعلق بزيارة المريض وفيما يتعلق بزيارة المحتضر. ولا بأس أن يهون عليه ويخفف عنه ويعذوه أو يثنون عليه ويقنعونه بأن حاله وصفته خير مما مضى، وأن مجاء الشفاء له أقرب من غيره. كل ذلك من باب التهوين عليه ومن باب تخفيف حاله. ثم قال: حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر قال: وحدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. ثم أورد الحديث وسوقه من طريق أوسع وبرواية أتم، قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها نزل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. ثم قال رحمه الله قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن يعني بن الحارث، ثم حول السند وقال حاء وحدثنا عقبة بن مكرم أو حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته، وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر. هذا الحديث ومن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، رواه عنه عدد مما يدل على وقوع هذه القصة. وهذه القصة ظاهرها أن امرأة فجعت في ولدها وثكلت ابنها، فلما دفن، وبالغالب أنه يدفن في المقبرة، جلست عنده تبكي حزنا على الولد. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جالسة عند قبره تبكي، فقال لها يا هذه اتق الله واصبري. ولما لم تكن تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنت أنه أحد المسلمين وأنه جاء يؤسيها وأنه جاء يطلب منها أن لا تسافر، أن لا تأتي إلى ولدها في المقبرة، أو أنه لما رآها وأحس بما فيها من جزع وعدم صبر وبكاء رأف بحالها وطلب منها أن تخفف وأن تصبر وتحتسب، فإن الصبر والاحتساب أفضل من غيره. فقال يا هذه أصبري واحتسبي. وردت عليه قالت كيف تصبر وهي لا تعلم كيف تواجه هذه المصيبة. فقالت له إليك عني. وفي هذه الرواية قالت له صلى الله عليه وسلم وما تبالي بمصيبتي، يعني أنت لم تشعر بالشعور الذي تشعر به هي في وقوع المصيبة عليها، وفي الرواية الثانية جاءت العبارة هكذا: قال إنك لم تصب بمصيبتي، يعني ولو أنك وقعت لك هذه المصيبة ربما جزعت أكثر مما جزعت هي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق، فقال لها القوم عاتبين: كيف تجيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب؟ وهو صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى ما ينفعها، فما كان منها إلا أن ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تعتذر، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك، يعني عندما جئت ونصحتني وقلت لي إنما الصبر عند الصدمة الأولى لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أن المؤمن ينبغي له بمجرد ما يبلغه الخبر الشائن ما يجد من يخبره عمن لا يمكن تعويضه والرجوع فيه إلا بأن يصبر ويفوض الأمر إلى الله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما تعرضوا لأمر من أمور المصائب، فقال لها: اصبري واحتسبي. وهذا تفسير لقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي الرواية الثانية جاء فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة عند قبر. وهذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها بعض أهل العلم، لأن ظاهرها أن المرأة جاءت إلى المقبرة، وأن النهي عن زيارة المقابر للنساء جاءت في أحاديث صحيحة. فاستشكل الناس هذا الحديث ما حديث لعن الله زوارات القبور من النساء، وحاولوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث، لا سيما وأنها قد بلغت حد الصحة. فقال بعضهم إن هذا الحديث ينسخ أحاديث النهي عن الزيارة، وقال بعضهم إن هذا الحديث هو المنسوخ بحديث النهي عن زيارة القبور، وقال بعضهم ربما لم تكن المرأة في المقبرة وإنما كانت على جانب قبر منفرد فلا يتعلق بها ذلك الحكم، والمسألة لا تزال قيد البحث والدراسة واختلاف العلماء في زيارة قبول في زيارة النساء للقبور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.